وتحسبهم أيقاظا وهم وابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا وكذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى

يدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.